بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وصدق زيد بن أسلم. ونحن نزيد على ما قاله زيد بن أسلم مما قالته الأنبياء مما هو حجة على أهل القدر، ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض مما فيه حجة على القدرية. فأول ما أبتدئ بذكره هنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال زيد بن أسلم، ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أهل القدر، ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدر الذين خطأ بهم عن طريق الحق، الذين قد لعب بهم الشيطان واستحوذ عليهم وخالفوا سبيل المؤمنين. قال الله تعالى: في قوم أشقاهم وأضلهم عن طريق الحق. فقال جل ذكره: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هكذا القدر يقال له، قال الله كذا وقال كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا، وقالت الأنبياء كذا، وقال صحابة نبينا كذا، وقال أئمة المسلمين كذا. فلا يسمع ولا يعقل إلا ما هو عليه من مذهبه الخبيث. نعم، هكذا سائر أهل الضلال والزيغ، تقرأ عليهم الآيات، تورد لهم الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر لهم المرويات عن الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكذلك عن التابعين أئمة الأمة، لا تغني فيهم عياذا بالله، لا يجدي فيهم هذا، لا يعقل ولا يتعصب إلا لما هو عليه من مذهبه الباطل. يستوي في هذا الروافض والمعتزلة والخوارج والجهمية وأصناف القدرية، كلهم على هذا الحال، ولهذا يضلون. وإلا فالآيات والنصوص على أوضح ما يكون في الجلاء والبيان، غاية في الجلاء لمن فتح الله عز وجل قلبه لفهمها ووعاها. وإلا فهل يعي الرافضي حين يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كم من الآيات سيردها؟ آيات كثيرة جدا ترد هذه الآيات، لأنه كما قال محمد رحمه الله بن حسين وهو الأجري صاحب الكتاب، يقول: لا يسمع ولا يعقل إلا ما هو عليه من مذهبه الخبيث، مستمر على هذا. وهكذا الخوارج، وهكذا الجهمية والمعتزلة وأصناف أهل الضلال، هذا طبعهم، تقرأ عليهم النصوص وتورد لكن لا ينتفعون، إلا من أراد الله هدايته منهم، لكن هم مستمسكون بما هم عليه من الضلالة، وقد أشربت قلوبهم هذا الضلال كما قال تعالى عن بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجل، مستمرون على هذا الداء عياذا بالله. فمهما تلي عليهم من النصوص وقرئ عليهم من الآيات فإنهم لا ينتفعون. نعم. أعاذنا الله وإياكم من سوء مذهبهم، ورزقنا وإياكم التمسك بالحق، وثبت قلوبنا على شريعة الحق، إنه ذو فضل عظيم. وأعاذنا من زيغ القلوب، فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد الله، يزيغها إذا شاء عن الحق ويهديها إذا شاء إلى الحق، ومن لم يؤمن بهذا كفر. قال الله تعالى فيما أرشد أنبياءه إليه والمؤمنين من الدعاء: أرشدهم في كتابه أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لو لم ينزل الله إلا هذه الآية لكانت كافية، أن أمر القلوب إلى الله، وأن هذه دعوة من بصره الله من أهل الرسوخ في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نسب الهداية إلى الله، الله هو الذي يهدي، ثم يسأل ربه الذي هداه ألا يزيغ قلبه عن الهداية التي أكرمه بها. ربنا لا تزغ قلوبنا، لأن إزاغة القلوب بيد الله، بعد إذ هديتنا، لأن الله هو الذي هدى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه الهداية، فيقول: يا ربنا لا تزلنا عنها ولا تزغنا عنها فتجعلنا من المنتكسين الناكثين لعهدك ووعدك الذي كانوا عليه، لا تزغنا عن هذه النعمة، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فكيف بالآيات الأخرى وبالأحاديث التي سيسوق؟ نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس وهشام والمعلى بن زياد عن الحسن قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: قلت يا رسول الله، ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. نعم. هذا الحديث أيضا في دلالة على أن تقليب القلوب أمره إلى الله، نسأل الله العافية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى يقلبها كيف شاء. يا مقلب القلوب، يسأل الله لا يقلب قلبه، ثبت قلبي. وأنت ترى ورأى الناس قبلك أناسا كانوا على السنة وعلى الطاعة وعلى الهداية، كيف قلبت قلوبهم وانتكست مفاهيمهم؟ رأيت الهول، كما قال بعض السلف: لا يوجد شيء أشد من إدبار قارئ، لم أرى توليا أعظم من تولي قارئ. قارئ يعني طالب علم، لأن بعض الناس ينتكس ويكون عاميا جاهلا، لكن إذا انتكس طالب العلم بعد أن تعلم ووعى قرأ القرآن وصار موضع خير، انتكس، فهذا أشد أنواع الانتكاس، نسأل الله العافية والسلامة. إذا تولى يعني رجع إلى ما هو عليه، سواء وقع في الفجور والمعاصي وغيرها أو رجع عن السنة إلى نوع من البدع والضلال، هذا أشد أنواع التولي. أو رجع والعياذ بالله إلى الكفر والزيغ بعد أن، كما قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كما تنسلخ الحية من قشرها، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهذا مما يقع، نسأل الله العافية، ووقع في الأمم قبلنا ويقع في الناس الآن. فلهذا يسأل المسلم ربه أن يثبته ويكثر من الثبات. قد قال الله لنبيه وهو نبيه المعصوم الموفق المسدد: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالتثبيت عند الله سبحانه حتى لنبيه، ولولا أن الله يثبت لزاغ، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن يكثر من سؤال ربه الثبات وأن لا يزيغه في من زاغ. فلا شك أن هذا دال على أن الأمر إلى الله، إن شاء أن يزيغ العبد عياذا بالله أزاغه، وإن شاء أن يثبته ثبته. ولهذا من أعظم الدعوات أن تكثر من سؤال الله تثبيتك وحسن خاتمتك، أن تموت على حال حسن من السنة وأن تثبت ولا تزيغ. لأن الإنسان إذا قلب عياذا بالله ثم توفي على حال سيئة، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، بحسب ما يختم للعبد. وإن كان قد سلف له ماض حسن طويل لكن انتكس في آخر عمره، فإن الأعمال عياذا بالله من سوء الخاتمة بالخواتيم. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية. خلاف أحسن الله عليكم. خلاف ما قالته القدرية. قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه لما قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. آية صريحة واضحة، يقول نوح عليه الصلاة والسلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت، من جهتي أنا وحولي وقوتي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فالأمر إلى الله، إذا أراد الله أن يزيغهم فإنه مهما بذل. ولهذا نوح عليه السلام ابنه كفر وهو يدعوه في آخر ما قبل أن يغرق، وهو يدعوه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ليعلم أن أمر الهداية إلى الله. ولهذا قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه قال الله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الآية. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام أيضا لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كل هذه الآيات فيها إما دعاء الله عز وجل بالثبات على ما هدى وإما سؤاله تبارك وتعالى السلامة من الزيغ ولهذا أو والإقرار بأن أمر الزيغ راجع أمره عياذا بالله من زيغ القلوب إلى الله. ولهذا قال نبي الله لهم وما يكون لنا لما عرضوا عليه أن يعود إلى الكفر وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا نسأل الله العافية والسلامة. إذا أراد الله أن يزيغ أحدا أزاغه نعوذ بالله من زيغ القلوب. وقال تبارك وتعالى عنه أيضا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله. التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى كما أن الإضلال بيده فكذلك التوفيق والرشاد والهدى بيده سبحانه. ولهذا من الأمور المعينة بعد توفيق الله تعالى على الثبات الإلحاح في الدعاء. لهذا جاء في بعض كلام السلف أنه لا ينجو في الفتن إلا من يدعو دعاء الغريق. الغريق إذا اقترب من الوفاة لا يدعو إلا دعاء مخلصا أنا قد اقترب من الغرق فتجده يدعو الله وقد استجمع قلبه بأن ينجيه الله. يقول في هذه الفتن عياذا بالله يدعو الإنسان دعاء الغريق لا دعاء الله لأن الغريق قد استجمع كامل قلبه لينجيه الله عز وجل من الفتنة. فكذلك أمر الهدى والضلال وكذلك بقية الآيات لما ذكر الله عز وجل أنه صرف عن يوسف الفحشاء وهكذا ما ذكر الله عز وجل عنه لما عرض عليه السجن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن يعني من فضلك ومن عندك يا ربي أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. نعم. قال رحمه الله وقال موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا على فرعون وقومه فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وقال تعالى فيما أخبر عن أهل النار وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال محمد بن الحسين رحمه الله فقد أقر أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم. نعم يعني في هذا الموطن ما وجه الاستشهاد بمقولة أهل النار لأنها في القيامة وفي القيامة تتكشف الحقائق ويقال الحق لكن لا ينفع الحق إلا من كان عليه. فأقر أهل النار عياذا بالله بهذا قالوا لو هدانا الله يقول الكبراء لهديناكم إذ الهداية بيد الله تبارك وتعالى وهذا وجه الاستشهاد بها. والله تعالى أعلم. سبحانه.